العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال أبو محمد الحسن بن علي البربهاري رحمه الله تعالى: والإيمان بأن الميت يقعد في قبره ويرسل الله فيه الروح حتى يسأله منكر ونكير عن الإيمان وشرائعه، ثم تسل روحه بلا ألم، ويعرف الميت الزائر إذا أتاه، وينعم في القبر المؤمن ويعذب الفاجر كيف شاء الله. أنت في هذه الفقرة يكرر أصل من أصول الدين القطعية، وهي ما يتعلق بالحياة البرزخية. والحياة البرزخية حياة ثابتة، وهي جزء من الآخرة، ليست من نوع الحياة الدنيا، لكنها في مرحلة بين الدنيا والآخرة، لذلك سميت الحياة البرزخية. والبرزخ هو الطريق الذي يصل بين زمنين أو بين مكانين. والحياة البرزخية فيها أمور كثيرة أيضا ثابتة، منها سؤال الميت وأنه يأتيه ملكان يسألانه عن ربه وعن دينه وعن نبيه، أي عن النبي صلى الله عليه وسلم. وورد في بعض النصوص تسمية الملكين وأنهما منكر ونكير، لكن بعض أهل العلم لا يصحح حديث التسمية، ولذلك خلط بعض الناس من قليل العلم قليل الفقه، خلطوا بين مسألة عدم ثبوت الحديث في اسم منكر ونكير وبين مسألة الملكين. فسؤال الملكين ثابت قطعا، سؤال الملكين للميت، وكونهما أيضا ملكان كما ورد في النصوص. أما التسمية فبعض أهل العلم صحح الحديث الذي فيه اسم منكر ومنكير، وبعضهم لم يصحح، فالمسألة في هذا سهلة. وكذلك من الحياة البرزخية كون الإنسان يأتيه عمله أيضا، فإن كان صالحا أتاه على أحسن صورة، وإن كان غير صالح أتاه على أقبح صورة. وكون الميت أيضا إذا كان من أهل الجنة فتح له بابا إلى الجنة ورأى مقعده فيها، نسأل الله أن يجعلنا جميعا من أهل الجنة، وإذا كان من أهل النار نسأل الله العافية فتح له باب من النار ويرى مقعده فيها. هذه كلها متعلقة بالحياة البرزخية. وكذلك عودة الروح للإنسان في قبره على نحو الله أعلم به، الإنسان إذا دفن في قبره تأتيه روحه ويحس ويتنعم ويتألم ويشعر بمن حوله لحظة الدفن أو بعد الدفن مباشرة، ويسمع وقش نعالي الذين يدفنونه إلى آخره، كما سبق في موضع سابق في الحديث عن ماذا يدرك الأموات من أحوال الأحياء، أو في الكلام عن هذه المسألة. نعم. واعلم أن بقضاء الله وقدره، طبعا الكلمة هنا محذوفة، ما أدري أحد الأخوان اللي معنا نسخ أخرى هل هي مكملة في النسخ الأخرى؟ عندي كلمة ناقصة لكن للكتاب عدة تحقيقات، هل الأخوة اللي معهم نسخة غير نسخة خالد بن قاسم الردادي؟ نعم، كلها سواء، ما فيها كل فقرة 75 ليست فيها على الحال. يعني الأمور التي بقضاء الله وقدره كثيرة جدا، منها مثلا مما ينوه عنه أن الموت بقضاء الله وقدره، وأن يعني بعض الأحداث الجسام في أمور البشر تكون بقضاء الله وقدره، وطبعا كل شيء بقضاء الله وقدره، لكن الغالب أن التنويه في مثل هذا المقام عن الأمور التي تكون بقضاء الله وقدره تكون الأمور التي ذات الشأن، فربما أراد أن يكون أن يقول أن كل شيء من أفعال العباد أو كل ما يصيب العباد بقضاء الله وقدره أو أن الموت أو أن نحو ذلك من الأمور الهامة، لأن التنويع عن الأمور الهامة يندرج تحتها يعني ما دونها، تنويع عن الأمور الهامة دائما يندرج تحته ما دونه من الأمور الجزئية. المهم أن كل شيء بقضاء الله وقدره، كل ما يحدث للعباد ومنهم وعليهم مما هو في مقدورهم أو ليس في مقدورهم، كل ذلك بقضاء الله وقدره. نعم. قال: والإيمان بأن الله تبارك وتعالى هو الذي كلم موسى بن عمران يوم الطور، وموسى يسمع من الله الكلام بصوت وقع في مسامعه منه لا من غيره، فمن قال غير هذا فقد كفر بالله العظيم. هو الشيخ هنا يرد على عدة طوائف، منهم الجهمية والمعتزلة الذين زعموا أن الله عز وجل هو الذي سمع كلام موسى، ولذلك حرفوا الآية فقالوا: وكلم الله موسى تكليما. حرفوا الآية وتلوها على غير تلاوتها الواردة المتواترة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا من تحريف الكلم. وبعضهم قد لا يحرف الآية لكن يتأولها بأن الكلام المقصود به أن الله عز وجل علم، فسر الكلام بالعلم. وبعضهم قصدي السمع، سمع الله عز وجل كلام الله لموسى بأن الله عز وجل علم كلام الله ولم يسمعه سماعا مباشرا. وبعضهم أي وهم طائف من المعتزلة والفلاسفة والكلام قالوا أن الكلام الذي سمعه موسى إنما هو كلام خلقه الله بوسيلة أخرى، إما من كلام الشجرة التي كان عندها التكليم، أو بحروف وأصوات خلقها الله في الجو، أو بواسطة مخلوق تكلم كملك أو غيره. اختلفوا في هذا خلافات كثيرة، لكن كلهم أولوا الكلام أو أنكروه. ومنهم من قلب كما قلت من قلب المسألة فجعل المتكلم هو موسى والسامع هو الله عز وجل، وهذا لا شك أنه باطل، وكل هذه التأويلات باطلة. فإن الله عز وجل كلم موسى تكليما كما ورد في الآية، والتكليم معناه الإشارة إلى أن الكلام حقيقة على ما يليق من الله عز وجل لموسى، حقيقة على ما يليق بجلال الله عز وجل من غير مماثلة، وأن جميع هذه التأويلات لا أصل لها. فكون الله عز وجل يرسل ملكا فيتكلم فلا يعني أن الله هو الذي تكلم، وكونه يخلق حروفا وأصواتا في الجو ثم يسمعها موسى أو الشجرة أو نحو ذلك أو في الشجرة أو نحو ذلك، كل هذه تأويلات لا دليل عليها، وهذا أمر غيب، والله عز وجل أكد أنه كلم موسى على ما يليق بجلاله. لذلك أعاد صيغة الكلام بقوله: وكلم الله موسى تكليما، بمعنى كلاما حقيقيا يليق بالله سبحانه. ولذلك قال الشيخ: وموسى يسمع من الله الكلام بصوت وقع في مسامعه منه لا من غيره، يقصد بذلك أن الكلام من الله عز وجل لموسى كلام حقيقي، وأن موسى سمع كلام الله. والعبارات يعني الزائدة الأولى الاستغناء عنها، أما أن الله عز وجل يتكلم بصوت فهذا ثابت في نصوص أخرى. وقوله منه لا من غيره أي من الله عز وجل لا من غير الله، يقصد أنه لم يكن الصوت من الكلام من الشجرة ولا من ملك ولا من إنسان آخر ولا من مخلوق ولا من أصوات وحروف مخلوقة ولا غير ذلك، وأن من قال غير هذا فقد كفر، يعني أنه أنكر كلام الله. يقصد أن من لم يؤمن بأن الله من صفاته الكلام، وأنه يتكلم كما يليق بجلاله، وأنه كلم موسى كما يليق بجلال الله عز وجل، من لم يؤمن بذلك فقد أنكر القطعي من الدين، ومن أنكر من القطعي من الدين فهو كافر. هذا على جهة العموم، يعني بمعنى أن هذا هو الأصل، لكن مسألة المعين كما تعرفون تحتاج إلى إجراء آخر. نعم. والعقل مولود، أعطي كل إنسان من العقل ما أراد الله، يتفاوتون في العقول مثل الذرة في السماوات، ويطلب من كل إنسان من العمل على قدر ما أعطاه من العقل، وليس العقل باكتساب، إنما هو فضل من الله تبارك وتعالى. العبارات فيها شيء من الاضطراب، فقوله العقل مولود يعني أن العقل من خلق الله عز وجل وأنه فطري، وكانه بذلك يشير إلى مذاهب الفلاسفة وغلاة المتكلمين الذين يرون أن العقل قوة قديمة بقدم، يعني قديمة بمعنى أزلية، قوة أزلية، وأنها صادرة عن الله عز وجل، أو أنها فيض عن الله، أو أنها راجعة إلى صفات الله عز وجل، أو أن العقل كائن مستقل له وجود غير وجود سائر المخلوقات، العقل المطلق، وغير ذلك من المذاهب. فكان الشيخ يريد أن يقول أن العقل موهبة فطرية، هذا معنى مولود، يولد كما تولد المواهب في الإنسان، يعني ناشئ كما تنشأ الموالد في المواهب الأخرى في الإنسان. فالعقل كالذكاء وكالفطنة وكالحفظ وكالإدراك والإرادة وغير ذلك في الإنسان، فكل هذه مولودات مع الإنسان، العقل الإنسان بمواهبه بما في ذلك عقله، مولود ناشئ حادث المخلوق فطري، وأن كل إنسان أعطي من العقل بقدر ما أراد الله له ذلك، فمن الناس من عقله كامل بحسب البشر، ومنهم من دون ذلك، ومنهم وسط، ومنهم من يكون عقله ضعيف كسائر القدرات والمواهب عند الإنسان. فهم يتفاوتون في العقول. أما قوله مثل الذرة في السماوات فأنا ما فهمت لها وجه. قال ويطلب من كل إنسان من العمل على قدر ما أعطاه من العقل، يعني الله عز وجل جعل العقل جزءا من الاستطاعة التي كلف بها البشر. فالعقل مثل سائر مواهب البشر، مثل الاستطاعة والقدرة العملية والقدرة على الحركة والقدرة على التفهم والذكاء والفطنة والحفظ وغير ذلك، فهذه مواهب تقل وتضعف عند الإنسان، وكل إنسان مكلف فإنه يكلف بقدر استطاعته وبقدر ما أعطاه الله من المواهب. فالإنسان الذي أعطاه الله عقلا كاملا عليه من التكاليف ما ليس دون ذلك، والإنسان الضعيف العقل ربما يعفى من كثير من فهم أمور الشرع التي لا يفهمها أو لا يدركها عقله. إذن على قدر هذه النعمة التي يعطيها الله الإنسان يكون محاسب على ذلك، ولا يحاسب إلا ما يستطيعه مما يعقل. ولذلك نجد أن النبي صلى الله عليه وسلم يعذر بعض البسطاء إذا لم يدركوا بعض أصول الشرع أو بعض أموره، يعذرهم لأنهم لا يستطيعون. وقد بعضهم مثلا لا يدرك بعض ما نسميه بدهيات أحيانا، قد لا يدرك يعني كثيرا من الخطاب الذي يسمعه في القرآن والسنة، لا يدركه لضعف مداركه، فلا يكلف الله نفسا إلا وسعها. إذن يطلب من كل إنسان، يعني يطلب منه شرعا من حيث المحاسبة والتكليف الشرعي من العمل على قدر ما أعطاه الله من العقل، وليس العقل باكتساب. يقصد بذلك أن التعقل والعقل ما يحصل بالرياضة مثلا، ولا يحصل ب يعني التعلم. نعم مدارك العقل تزداد، لكن العقل نفسه على درجة واحدة للإنسان، يعني الإنسان قد يستفيد من التجارب فينتفع منها، لكن العقل على حد واحد. فالإنسان الذي عقله ضعيف مهما تعطيه من المعلومات التي ليست في حدود عقله فهو لا يدركها. والإنسان الذكي العاقل الحصيف يدرك أشياء كثيرة بعقله. وعلى هذا فلا يستطيع إنسان يعني أو لا يستطيع الناس أن ينموا الموهبة الأساسية في العقل، لكن الإنسان تزداد مداركه بزيادة المعلومة، مثلا تزداد مداركه بالتدريب على أمور ممكن تنمى عنده المواهب، لكنها يعني لا تنمو بذاتها، لا تنمو بذاتها. فعلى هذا فإن العقل لا يمكن أن يحصل بالوسائل التي تحصل فيها المعلومات والمعارف، لكن المعلومات والمعارف تخدم العقل وتفيده وتثريه ولا تزيده. الإنسان الذي أعطاه الله حق حد من العقل لا تزيده المعلومات، لكنها تثريه وتكون تزداد عنده الوسائل والأدوات فيما يكسبه الإنسان من معارف وما يكسبه من تجارب. وهذا أمر آخر لا دخل له بقدر العقل. إذن العقل ليس باكتساب، يعني بمعنى لا يستطيع أحد أن يزيد من عقله أكثر مما وهبه الله عز وجل ولا ينقص، إنما هو فضل من الله تبارك وتعالى. وهنا أحب أن ننبه أن التعبير عن العقل أحيانا تختلف مقاصد الناس فيه، فقد يقصد بالعقل وهذا هو الغالب في يعني النصوص وعند السلف، قد يقصد بالعقل الموهبة الذاتية عند الإنسان، يعني بمعنى الملكة عند الإنسان، فهذه لا يمكن أن يزيد الناس فيها أو ينقص. وقد يقصد بالعقل وظائف العقل من التفكر ومن التعقل ومن يعني ازدياد المعلومات، ازدياد الثقافة إلى آخره، فهذه وإن سماها الناس عقل فإنما هي من وظائف العقل ومن الوسائل الواردة إليه، فهذه تزداد وتنقص بقدر ما يكسبه الإنسان. لكن العقل بحد ذاته الذي هو القدرة على التعقل، القدرة على التفكر، فإنها تقف إلى الحد الذي وهب الله الإنسان وتسقل وتهذب، لكنها لا تزاد وتنقص. نعم. واعلم أن الله فضل العباد بعضهم على بعض في الدين والدنيا عدلا منه، لا يقال جار ولا حابا، فمن قال إن فضل الله على المؤمن والكافر سواء فهو صاحب بدعة، بل فضل الله المؤمنين على الكافرين، والطائع على العاصي، والمعصوم على المخذول، عدل منه، هو فضله يعطي من يشاء ويمنع من يشاء. نعم، هذه قاعدة متعلقة بالقدر، وهو أن الله عز وجل فضل بين العباد في الدين بمعنى فيما يتعلق بالهداية والضلال أو السعادة أو الشقاوة، فالله عز وجل يهدي من يشاء فضلا منه، وأيضا جعل الهداية متفاوتة في عباده الصالحين، الهداية نفسها متفاوتة، وكذلك الله عز وجل قدر على من يشاء الضلال، والضلال أيضا متفاوت. وكما فاوت بين العباد في مسألة الهداية والإضلال ومسألة السعادة والشقاوة، كذلك فاوت بينهم في الرزق في الدنيا وفي الحظوظ، حظوظ الدنيا، حظوظ الدنيا من الأعمار والصحة والمال والجاه وغير ذلك من مكاسب الدنيا، فإن الله عز وجل فاوت بين العباد لحكمة يعلمها سبحانه، ولا يسأل الله عز وجل لا يسأل عن ذلك، والعباد عباده يفعل فيهم ما يشاء. لكن ينبغي أن نعود في هذه المسألة، مسألة الإضلال والهداية أو مسألة الشقاء والسعادة، يجب أن نرجع إلى القاعدة الأخرى نربطها بهذه القاعدة ليصفو الاعتقاد ويصفو التصور، وهو أن الله عز وجل حينما قدر على بعض العباد الهداية فذلك قدر لهم الهداية، فذلك لسابق علمه أنهم سيعملون بعمل أهل الهداية، وحينما قدر على آخرين الضلال والشقاوة فذلك لسابق علمه سبحانه بأنهم سيعملون ويختارون طريق الضلال وطريق السعي الشقاوة. وكذلك قوله إن الله فضل إن الله إن إن فإن إن فضل الله على المؤمن والكافر سواء، يعني بمعنى أن الله عز وجل حينما تفضل على المؤمنين لا يعني أن فضله أو أن نعمته على الكفار غير موجودة، فإن لله نعم على جميع العباد. الله عز وجل أنعم على الكفار بخلقهم كما أنعم على المؤمنين، وأنعم على الكفار بأن مكنهم في هذه الدنيا وعاشوا وأعطاهم عقولا، وأنعم عليهم بأن أرسل إليهم رسل لكنهم تنكبوا طريق الرسل، وأنعم الله عليهم بأن بين لهم طريق الخير وأرشدهم إليه وأمرهم به ووعدهم عليه، وبين لهم طريق الشر وحذرهم منه وتوعدهم عليه. الله عز وجل فضله على العباد جميعا، لكن هناك من الفضل ما يخص الله به بعض العباد لعلمه أنهم لعلمه سبحانه أنهم يستحقون هذا الفضل، وحجب هذا الفضل فضل الهداية عن آخرين لعلمه سبحانه أنهم لا يستحقون ذلك. فلذلك قال إن فضل الله على من قال إن فضل الله على المؤمن والكافر سواء، يعني في مسألة الهداية ومسألة التوفيق فلا شك أن ليس فضل الله على هؤلاء سواء، لكن من قال إن فضل الله على المؤمن والكافر في إسداء النعم في توحيد الربوبية في الرعاية والحفظ وإقامة الحجة فلا شك أن فضل الله على العباد من هذا الوجه سواء، لكن من حيث الهداية والتوفيق فليس الفضل سواء، فإن الله عز وجل خص برحمته من قدر لهم ذلك من عباده. ويقصد بقوله إن من قال إن فضل الله على المؤمن والكافر سواء، يقصد بذلك الذين لا يفرقون بين الحق والباطل، لا يفرقون بين المسلم والكافر، ولا يفرقون بين الهدى والضلال، وهؤلاء هم فلاسفة وغلاة الجهمية وكذلك الباطنية وكثير من المتصوف غلاة المتصوفة وأغلب الزنادقة في جميع الأمم وكذلك الأمم الدهرية والأمم المشركة، كثير منهم يعتقدون أن فضل الله على هؤلاء سواء، ولذلك لا يفرقون بين المؤمن والكافر، بل يعتقد كثير منهم أن مصير هؤلاء سواء حتى في الآخرة. ويمثل هذا الاتجاه بشكل واضح ابن عربي، فإنه يرى لا يرى لمؤمن على كافر فضل، ولا يرى أن هناك تمييز بين المسلم والمجرم. الله عز وجل يقول أفنجعل المسلمين كالمجرمين ما لكم كيف تحكمون، لكنه يرى أنه لا فرق وأن الفرق شكلي، يعني بمعنى كأنه يرى أن هذا الفرق في الدنيا والآخرة تمثيل. ولذلك لما حكى أي ابن عربي قصص الأنبياء مع خصومهم، صور الأنبياء على أنهم أناس غشم عندهم شيء من السذاجة والسطحية، وأن خصوم الأنبياء من المشركين هم أهل الحق والحقيقة، وأنهم هم الأذكياء الذين عرفوا حقيقة التوحيد. زعم هذا في جميع حكايته لقصص الأنبياء، فيصور الأنبياء بأنهم يعني خالفوا أو أنهم أخطأوا الطريق، وأن خصوم الأنبياء هم الذين على التوحيد على الحقيقة. ولذلك كتب كتابه إمام فرعون، وصور موسى وهارون على أنهم يعني ليسوا أصحاب حق، وأن الذين كذبوا موسى هم أصحاب الحقيقة إلى آخره. ثم في الآخرة أيضا يزعم أصحاب هذا الاتجاه أن مصير البشر في الآخرة سواء، وأن فضل الله على الجميع سواء. ولذلك فسر ابن عربي نفسه، وقلت لأنه يمثل هذا الاتجاه أوضح تمثيل، فسر عذاب النار بأنه عذاب شكلي، وأن الكافرين يتلذذون به العذاب. وله في هذا نثر وشعر، فيزعم أن يعني وجود النار وعذابها مجرد تمثيل ظاهري، وإلا فالناس سواء في إدراكهم يعني للنعيم. أهل الجنة يزعم أن أهل النار يزعم أنهم يتلذذون بالنار كما يتلذذ أهل الجنة بالجنة. فالشيخ كأنه يريد الرد على أصحاب هذه المقولة. قال بل فضل الله المؤمنين على الكافرين، يعني فضل الله بأن جعلهم خيار، وأن جعلهم هداة، وأن جعلهم مهتدين، وأن جعلهم صالحين، وأن جعلهم مسلمين، وخلافهم أو المخالفون لهم على عكس ذلك، والطائع على العاصي، والمعصوم على المخذول، كل ذلك عدل منه، هو فضله يعطي من يشاء ويمنع من يشاء. وهذا أيضا يرجع إلى قاعدة قول الله عز وجل: أفنجعل المسلمين كالمجرمين، ما لكم كيف تحكمون، فإن الله فرق بين المسلمين والمجرمين من كل وجه. وهذا يؤكد ضرورة التنبيه في هذا العصر، تنبيه المسلمين على ضرورة تميز المسلم وتمييز المسلم، أن يتميز المسلم عن الكافر، وأن يتميز الصالح عن الفاجر، وأن يميز أيضا المسلم، يجب أن يميز المسلم عن الكافر، وأن يميز الصالح عن الفاجر، مما يؤكد ضرورة الولاء والبراء، ضرورة إعلان الولاء والبراء، وتطبيق ذلك في سلوك الناس ومعاملاتهم، لأن هذا هو مقتضى كون الله عز وجل فضل المؤمنين على الكافرين، وفضل الطائعين على العاصي، والمعصومين على المخذولين. لا بد من إظهار هذا التفضيل في سلوك، لا بد من إظهار هذا التفضيل في الأحوال القلبية وأحوال التعامل، لا بد من إظهار هذا في يعني حياة الناس جملة وتفصيلة على نحو معتدل يستقيم مقاعد الشرع وأصوله، لا شر بلا غلو ولا تفريط. نعم. ولا يحل أن تكتم النصيحة للمسلمين برهم وفاجرهم، ولا يحل أن تكتم النصيحة للمسلمين برهم وفاجرهم في أمر الدين، فمن كتم فقد غش المسلمين، ومن غش المسلمين فقد غش الدين، ومن غش الدين فقد خان الله ورسوله والمؤمنين. والله تبارك وتعالى سميع بصير عليم.